السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مدينة بافاريا الألمانية، قرر الحزب الحاكم أن يضع الصلبان في مكان ظاهر في كل مكان في الدوائر الحكومية، تعبيرا عن الانتماء للمسيحية، ويبدو أنه حزب يميني. علق بعض الناس على هذا الخبر أنه يعني هذا حزب أصلا يميني، والمدينة معظم أهلها كاثوليك و طيب، لكن هناك اعتزاز بالهوية. الكاثوليك هو يشتريهم بمثل هذا الأمر، هو يشتريهم بمثل هذا الأمر. ناس تشترى بأن تعلق لها صلبانا تذكرها بإلهها المصلوب، وناس تشترى بحفلة أغاني ولعبة كورة، وكل واحد وثمنه. هذا الحدث ليس حدثا فريدا، لا ننظر له نظرا فرديا، بل ننظر له مع مجموعة من الأحداث، منها كثرة الاعتداء على أماكن المسلمين في دول أوروبا، ينظر إليها أيضا مع حادثة المرأة الجزائرية اللي راحت تستجدي الجنسية الفرنسية، ففي مراسم إعطائها الجنسية رفضت مصافحة رجل، فتم منعها وحرمانها من الجنسية. ذهبت ورفعت قضية تطالب فيها بمنحها الجنسية، تعلقت بأقدامهم، ولكنهم ركلوها وقالوا أن هذا التصرف دال على أنها غير مندمجة. أيضا في سويسرا صدر قانون يحمل المسلمين على أن يصافحوا المدرسين والمدرسات من جنسية من الجنس الآخر. طبعا المسلمين سواء كانوا من الذين ذهبوا إلى تلك البلاد وهم أصلا من العرب، أو من غيرهم ممن أصل في بلد إسلامي، أو من السويسريين أنفسهم الذين أسلموا. طبعا تلاحظ هنا التناقض داخل السياق الليبرالي، هنا هم لم يضروا، أصلا من المخزي أن تحمل الإنسان على شيء يراه حراما تجبره عليه إجبارا، لو يراه عيب ما يجوز، وأنت لم تؤذه وأنت تتعامل داخل سياقك الثقافي، هي أصلا الأمر ليس مهينا. يعني حتى مرة ريتشارد دوكنز ذكر أن رجل عضو في مجلس اللوردات داخل بريطانيا، لأن قس استضافوه في قناة فمدت له المذيعة يدها ومجموعة من الجمهور، فرفض هو أن يصافحهم، وتقبلنا الأمر. لكن المسلمين بالذات يعني من يهن يسهل الهوان عليه، وتجد مثلا تبريرات أصحابنا، بلدهم وهم أحرار به. طيب ما دام بلدهم وهم أحرار به، لماذا يدعون أنهم لا ينحازون إلى قيمهم؟ واضح أن إذن هم ينحازون للإباحية، لأنه يجبرك على تفعل شيئا هو محرم عندك، أو على الأقل عيب أو لا ترغب به. وهنا تكون الحرية ليست قيمة عليا، بل القيمة العليا هي الثقافة الأوروبية مهما كانت ثقافة، وأنه ليس هناك تقبل للآخر ولا أي شيء. طيب نحن إذا أجبرنا الناس هنا عندنا على أي شيء، يعني ألم يصل الكلام على والله إنه النصارى يسمعون الأذان مجبرين، ألم يحصل كلام في هذا الموضوع يعني إلى آخره؟ ألم توضع عندنا حملة هنا في الكويت عن الحجاب فاعتبروها حملة خادشة لحياة، يعني إن كان ثمة حياة، خادشة لمشاعر غير المحجبات؟ يعني مع أنه كان قبلها في حملات لنساء متبرجات حول المكياج وكذا، وما أحد اعتبر هذه الحملة يعني مؤذية لمشاعر الناس المتدينين داخل المجتمع، بل أصلا رفعت مجموعة قضايا على هذه الإعلانات اللي فيها نساء متبرجات في الشوارع، وقام بعض القضاة السفلة بتبرئتهم من أنهم يعني خالفوا الأخلاق العامة أو جرى. فهو تلاعب، هي فلسفة إباحية لا أكثر ولا أقل. فيتلاعبون. لكن الآن ليس هذا بابنا، نحن بابنا أمر آخر. ضع هذه ما ذكرته لك كله مع الخبر القادم.